روى عنه مالك والسفياناني وحاتم بن اسماعيل ويحيى القطان ابو عاصم النبيل وخلق. قال ابو حنيفه ما رايت افقه من جعفر بن محمد. وقال ابو حاتم ثقه لا يسال عن مثله. احتج به سائر الائمه سوى البخاري. لا له في البخاري حديث. قال سوى البخاري لا، في البخاري له حديث. ولا أو لعل له في مسلم. نعم لعل له في مسلم، ليس البخاري، في مسلم. وهذا أيضا عبد الصمد المختار يقول جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، الطبقة الخامسة من كتاب تذكرة الحفاظ، وفي ميزان الاعتدال أيضا من ذهب يعني، رقم وجزء. على كل حال أحسنتم في هذا. هذا يسأل عن درس جدة، سيكون الجمعة بعد القادم إن شاء الله، الجمعة بعد القادم إن شاء الله. قال إذا نذر إنسان أن يذبح شاة فهل يصح له أن يأكل منها؟ إذا كان نذرها صدقة فأرى أن لا يأكل، أما إذا قصد فقط التقرب بالذبح الذي هو نهر الدم وقصد ذلك فله أن يأكل إن شاء الله، أما إذا قصد الصدقة فينبغي أن لا يأكل. ما هو سبب اختلاف العلماء في وصول ثواب القراءة الميت؟ السبب هو أن النص لم يرد إلا في أشياء معينة، فالذين وقفوا عند النص منعوا غير ذلك، والذين رأوا الحاق ما هو مثله به قالوا بذلك. فمثلا النص ورد في وصول الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد فيها النص أنها يحج عن الميت ويعتمر عن الميت ويدعى الميت ويتصدق عن الميت، هذه فيها النصوص. أما ما وراء ذلك فلم يرد فيه نص، فالمانعون يقفون عند حدود النص، قراءة القرآن في أشياء أخرى لم يرد فيها نص إذن يقفون عندها. الآخرون يقول إن هذه مثلها لاحقة بها، وبخاصة أيضا إذا جاءت على صفة الدعاء، كما لو قرأ القرآن أو قرأ جزءا منه أو سورة ثم قال اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان فإنه دعاء، وهذا هو الذي مر معنا كما تذكرون، وهو مسلك وسط حينما يعني يجعله دعاء، بما يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته أو ثواب ما أقرأه، فهذا يكون دعاؤه الذي رجحه الشوكاني كما سبق. ما هو المذهب الصحيح في تلقين الميت بعد الدفن؟ هل هو بدعة أم منكر؟ سبق معنا هذا قبل قليل، وأنتم إذا قدمتم في هذا بحوث طيبة، والراجح هو اجتناب هذا، وهو أنه لا يلقن الميت بعد دفنه، إنما بعد الدفن يقف المشيعون ويدعون له دعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اسألوا له التثبيت، استغفروا صاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقفون قليلا ويدعون، ولا مانع أن يدعو واحد ويؤمن البقية، فلا مانع من هذا. يقول كيف يكون إحرام المرأة؟ هل يجوز لها أن تلبس القفازين والجوارب حال إحرامها مع ذكر محظورات الإحرام المرأة؟ الأصل أن المرأة كالرجل في الإحرام في طريقته وكيفيته، إلا فيما في أمور، منها أن الرجل لا يجوز له لبس المخيط، بين المرأة تلبس المخيط. تختلف المرأة عن الرجل في أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، بينما المرأة تغطي رأسها. الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب، وإلا الأصل أنها لا تغطي، بينما الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، لأن المتعلق بالإحرام الرأس بالنسبة للرجل. فلو أن إنسان كان محرم رجل مثلا، ومن عادته أنه إذا نام يغطي وجهه أو يغطي عينيه، فلا مانع، لكن لا يغطي رأسه، يغطي وجهه. والمرأة لا تغطي وجهها إذا كانت في بيتها أو كانت عند محارمها أو كانت في الخيمة أو كانت في، فلا تغطي وجهها. أما إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها، لكن تغطيه بغير برقع وبغير نقاب. البرقع والنقاب هذه لا تغطي المرأة بهما وجهها، وإنما تغطيه بخمار تسدله على وجهها فلا مانع. أما القفازان أيضا فتنهى المرأة عن لبس القفازين. والقفاز معروف هو الذي يضع الأيدي، خاص الأيدي. أما الجوارب فلا مانع، الجوارب للقدمين لا مانع لأنه لم يرد نص، والأصل في ذلك جوازه المرأة. أما الرجل فلا، لأنه مخيط، بالنسبة للرجل لا يلبس الجوارب ولا القفازين لأنه مخيط في حقه، لكن المرأة جاء النص على القفازين خاصة. أما الجوارب فلم يأتي فيها نص فلا مانع من لبس الجوارب، أما القفازين أو ما القفازان فلا تلبسهما. ما حكم تغطية جنازة الميت ببعض الأقمشة التي تحمل بعض الآيات القرآنية؟ ينبغي ترك هذا واجتنابه. المقصود هو التغطية فقط، أن يغطى الميت بأي شيء، يسجى بأي شيء. أما تخصيص قماش معينة أو شيء مكتوب على بيات فإن هذا لم يرد عن السلف. ما صحة جواز ما يحصل الآن في العزاء من وضع اليد على الكتف عند العزاء؟ هذا يرجع للعادة ويعرف، سواء كان وضع اليد أو كان معانقة أو كان مصافحة أو كان مجرد دعاء، هذا أيضا يعني حسب العرف والعادة، لا تلتزم فيه طريقة معينة. ما حكم ذبيحة العقرب وما حكم أكلها؟ كل الذبائح المحرمة لا يجوز أكلها، الأكل منها. فيما يتعلق بما ذبح لغير الله هذا لا يجوز لا أكله ولا التصدق به، لأنه أهل لغير الله فلا يجوز أبدا بأكل الميتة. أما إذا كان محرم كما قلت كمن ذبح عند قبر لله فإن هذا لا يكمل، لكن لا مانع أن يتصدق به، لا أن يتصدق به على أن يتخذه عادة يذبح ويتصدق، لا، إنما يتصدق به تخلصا منه، يتصدق به تخلصا منه، كما قلنا في الودائع التي ضاع أصحابها أو لم يعرف أصحابها أو الأشياء المغصوبة التي لم يعرف أصحابها فإنه يتصدق بها تخلصا منها، لا أن الإنسان يذبح ويتصدق، فإن هذا لا يجوز. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات، أو الله الذي له ما في السماوات وما في الآية. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: قرأ بعضهم مستأنفا مرفوعا، وقرأ آخرون على الإتباع صفة للجلالة، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الآية. والسؤال: لماذا لفظ الجلالة مجرورة بالكسرة؟ وما معنى ما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية؟ هو لماذا لفظ الجلالة مكسورة؟ هو هذا ما قرره ابن كثير وذكر لك لماذا مكسورة. قال أهل الإتباع، لأن السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فإذا بدل من العزيز الحميد الله، فإذا هي مجرورة كسر الهاء، يعني الهاء مكسورة على الاتباع للنعوت التي قبلها العزيز الحميد الله، ويضم ما تكون على الاستئناف يعني مبتدأ الله الذي له ما في السماوات. هذا أيضا بعض الزملاء يكون ما ذكر اسمه، ذكر عن النقل عن بالتاريخ لجعفر بن محمد عن أبي عن جدي كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا ذكر سؤالا قال نقل عن الإمام النووي ويسأل عن هذا النقل عن الإمام النووي يقول كلام النووي في المجموع مجموع شرح المهذب قال وما جوز للتعزية فنص الشافعي وسائر أصحابي على كراهته قالوا يعني بالجلوس لها يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم كما قلنا قبل قليل في كلام الفقهاء ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها انتهى. وقد نص الإمام الشافعي الذي أشار النووي على الذي أشار النووي في كتاب الأم ونصه وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. هذا كلام الشافعي. قلت والله ما دي قلت ما دي ولا صاحبنا هذا أو النووي. وقلت كأنه رحمه الله تعالى يشير إلى حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى الميت وصنيعة الطعام بعد فني من النياحة إلى آخره. وإسناد صنيعة الشيخين إلى آخره وصحة النووي إلى آخره. نعم. قال فالسؤال هنا على مسألتين: الاجتماع الذي يستأجر له من أجل الكراسي إلى آخره، هذا كما قلنا تكاليف هذه هنا، لكن من حيث الحاجة إذا كان فيه رفق بالناس وهذا أرفق بالناس فأرجو أن لا بأس كما ذكرنا ذلك بالأمس، وإلا الأولى عدم الجلوس للتعزية. يقول الثاني: كثير من الناس من يصنع طعاما للمعزي ويظن أن ذلك إحسان، فما حكم هذا؟ لا، إذا كان إحسان بمعنى لأنهم فقراء هذا لا يختلف، إذا كانوا فقراء فعلا فهذا خير، أما إذا كان لا يقصد الإحسان بمعنى إصابة السنة والأجر من الله بإصابة السنة فهذا نعم مطلوب، لكنك إذا كانوا غير محتاجين أغنياء فلا يعطون لحاجتهم، إنما يعطون من أجل اتباع السنة ومن أجل أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم أو أتاهم ما يشغلهم. وهذا نزل الله خير علي محمود الأنصاري فيما يتعلق بجعفر بن محمد بن علي بن حسين كذلك أيضا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.